بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب عيادة الأعراب. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال: فنعم إذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بعيادة المرضى، والمصنف رحمه الله تعالى نوع الأبواب في عيادة المرضى تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أن العيادة للمرضى لا تختص بمرض معين، وأيضا لا تختص بفئة معينة، فأيا كان المرض، حتى لو كان مرض الإنسان الإغماء بحيث لا يشعر بمن يعوده فإنه يعاد. قد مر معنا الترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى بذلك. وأيضا لا يختص بفئة، بل يعاد الصغير كما يعاد الكبير، ويعاد القريب كما يعاد أيضا غيره من جار، حتى أيضا الأعراب وهم الذين لا يستوطنون المدن والحواضر، وإنما يأتون إليها لحاجة معينة ثم يعودون. فأمثال هؤلاء إذا مرض منهم أحد وعلم بمرضه فإنه يعاد. فإذا عيادة المريض ليست مختصة بالجار مثلا أو القريب أو بالمعرفة أو بالكبير أو بأنواع معينة من الأمراض، بل كل يزار أيا كان ومهما كان نوع المرض. لأجل هذا نوع المصنف رحمه الله تعالى الأبواب في عيادة المرضى. قال رحمه الله: باب عيادة الأعراب. الأعراب عرفنا أنهم الذين يسكنون البوادي ولا يستوطنون في المدن والحواضر، وإنما يأتون إليها لحاجة لوقت قصير ثم يعودون إلى البوادي وإلى أماكنهم، لكنهم لا يقيمون في المدن وفي الحواضر. وكثير من هؤلاء يكون فيها شيء من الجفاء في الأسلوب وفي الحديث وفي المخاطبة، وبخلاف من كان في المدن والتقى بأهل العلم وتعلم وتفقه في دينه، فإن العلم ومجالسة أهل العلم يربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة العالية. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعود الأعراب ويعود الصغير ويعود المغمى عليه. وفي كل ذلك مر معنا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: دخل على أعرابي يعوده ف فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. لا بأس عليك، البأس هو الشدة والمشقة والمعاناة التي تكون بسبب المرض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس عليك، أي لا مشقة ولا أذى عليك في هذا المرض الذي أصابك، فأنت ستبرأ منه ويكتب لك فيه التكفير والتمحيص والتطهير، حيث قال له عليه الصلاة والسلام لا بأس عليك طهور إن شاء الله. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. فالبأس أي الشدة والمشقة ترفع وتذهب وتزول، ويبقى للإنسان العواقب الحميدة من تكفير السيئات والتجاوز عن الذنوب والتطهير من الخطايا. قال لا بأس عليك، لا بأس عليك طهور إن شاء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام طهور أي تطهير وكفارة لك، وهو إخبار منه عليه الصلاة والسلام بذلك، أي أن هذا الذي أصابك هو كفارة لك وتمحيص وتنقية وتكفير لك من الذنوب والخطايا، فهو إخبار لا دعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. أما إذا دعا المسلم مثل أن يقول أسأل الله أن يجعل هذا طهورا لك، فلا يقال في هذا المقام إن شاء الله، لأن السنة جاءت في الدعاء أن يؤتى به عزما وجزما، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولا يعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ففي مقام الدعاء لا تذكر المشيئة، وإنما يؤتى بالدعاء عزما يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمه، أو اللهم ارحمني، أو بارك الله لك، أو نحو ذلك من الدعاء، ولا يؤتى بالمشيئة، لأن المشيئة فيها ارتخاء في الطلب. ذكر المشيئة هنا فيها ارتخاء في الطلب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الله لا مكره له. ولهذا ينبغي على الداعي أن يعزم في طلبه وفي سؤاله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أجرني من النار، اللهم وفقني، اللهم بارك لي، إلى غير ذلك من الدعاء الذي يأتي به جزما ولا يذكر المشيئة. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا إخبار بما يكون للمريض، فيه تسلية له ومواساة وبيان فضيلة المرض وما يترتب عليه من الثواب والأجر العظيم وتكفير السيئات والذنوب. قال طهور إن شاء الله. وذكر المشيئة هنا تبرك بذكرها وتفويض لله تبارك وتعالى، قد يكون ذكر المشيئة هنا للتعليق، باعتبار أن التطهير الحاصل للمريض بمرضه أو بمصابه ما لم يجزع وما لم يتسخط وما لم يعترض على قدر الله تبارك وتعالى، وكلما كان متلقيا للمرض بالصبر والاحتساب عظم أجره وزاد تكفير المرض لذنوبه وأخطائه. قال طهور إن شاء الله. قال الأعرابي بل هي حمى تفور، قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، في بعض الروايات أو ألفاظ الحديث حتى تزيره القبور، وأيضا في بعض الروايات قال كلا بل هي حمى تفور أي تغلي، حمى تفور أي حمى تغلي في جسدي وتثور في جسدي ولها غليان في جسدي على شيخ كبير، والشيخ الكبير أضعف من الشاب القوي في احتمال المرض، فيقول هي حمى تغلي شديدة وأنا شيخ كبير مسني الكبر، ومن مسه الكبر احتماله للمرض يكون أضعف من الشاب القوي النشيط. قال كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، أي حتى تزيره القبور، أي زيارة بغير اختياره. ليس المراد بالزيارة هنا الزيارة التي هي اتيان القبور من أجل الاتعاظ، وإنما المراد بالزيارة هنا دخول القبور، دخول الموتى، دخول القبور دخول الموتى الذين يقبرون. قال كيما تزيره القبور، أي كيما تدخله القبر ويدفن في القبر. فهو تفاءل على نفسه بالموت، وأن هذا المرض ليس تكثيرا، وإنما هو مرض يغلي وحمى تغلي شديدة، وهو شيخ كبير وهذه الحمى ستزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. قوله فنعم، قال العلماء تحتمل أن يكون دعاء منه عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الأمر الذي تفاءل به على نفسه أو ظن نفسه آيلة إليه، ويحتمل وهو الأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما تؤول إليه نفسه، ذكر ما تؤول إليه نفسه، ولهذا جاء في بعض الروايات فمات الرجل، جاء في بعض الروايات فمات الرجل، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن يكون من باب الإخبار بما تؤول إليه نفسه، ويكون أطلع عليه الصلاة والسلام بما ما ما ما تؤول إليه حال هذا الرجل، وأنه يموت في هذا المرض الذي قال عن نفسه فيه أنه يزيره القبور، أي يدخله إياها في عداد الموتى. وقول هذا الرجل لا شك أن فيه الجفاء، فيه الجفاء لما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، لا يليق أن يقابل هذا الكلام بمثل هذا الرد كلا بل كذا، هذا كلام لا يليق. وفي هذا الحديث من الفائدة أن الواجب على المريض مهما اشتد به المرض وغلت به الحمى وزاد به التعب أن يضبط نفسه، أن يضبط نفسه، وأن يتقبل كلام من يواسيه بصدر رحب وبقلب مطمئن وبرجاء بالعاقبة الحميدة والمآل الطيب، لا أن يكون منقبضا أو متشائما، بل يتلقى ذلك بالخير. إذا قيل له طهور إن شاء الله يقول نسأل الله ذلك مثلا أو نحو ذلك من الكلمات، المهم أن يتلقى الكلام بقلب طيب ورجاء من الله سبحانه وتعالى في أن يستجيب دعاء إخوانه فيه، وأيضا تذكير إخوانه له كما في تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بما في المرض من تطهير وكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عيادة المرضى. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة المرضى. قوله عيادة المرضى هذا تعميم بعد تخصيص. الأبواب الماضية ذكر فيها أنواعا من المرضى وأيضا أنواعا من الناس الذين يعادون، الصغير والأعرابي، وأيضا الترجمة الماضية المغمى عليه. بعد تلك التراجم التي فيها تخصيص إما لأشخاص أو لأمراض ذكر هذه الترجمة العامة في عيادة المرضى عموما، وأورد فيها جملة من الأحاديث مبينة فيها فضل عيادة المرضى وما يترتب عليها من الأجر العظيم، وأيضا وما يترتب عليها من المواساة للمرضى والتسلية لهم والدعاء لهم بالعافية إلى غير ذلك من المصالح المترتبة على عيادة المرضى. أورد تحت هذه الترجمة أول ما أورد حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح اليوم منكم صائما، من أصبح اليوم منكم صائما. وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأيضا دفعهم إلى التنافس في الخيرات والمسابقة إلى الأعمال الصالحات. قال: من أصبح منكم، من أصبح اليوم منكم صائما، من أصبح اليوم منكم صائما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، أي أنا أصبحت صائما. ولم يقل ذلك تزكية لنفسه أو إظهارا لعمله الصالح، وإنما ذكر ذلك إجابة لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وإجابته عليه الصلاة والسلام واجبة. فقال: من أصبح منكم كذا؟ فلما كان أمره كذلك أخبر عن نفسه بأنه أصبح صائما، قال: أنا رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا، من عاد منكم اليوم مريضا، أي من زار منكم في هذا اليوم مريضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فذكر هذا الأمر أو هذه الخصلة، وذكر أنها وقعت منه، فقال: أنا. وقوله أنا كما سبق إجابة لسؤال النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قصد به التنبيه على فضل التنافس في الخيرات واجتماع الأعمال الصالحة العديدة للمسلم في اليوم، وأنه باب عظيم من أبواب دخول الجنة كما سيأتي في تمام الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من شهد منكم اليوم جنازة، وفي صحيح مسلم: من تبع اليوم منكم جنازة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، أي أنا شهدت جنازة أو تبعت جنازة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعم اليوم مسكينا، من أطعم اليوم مسكينا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فاجتمعت له أربع خصال في يومه: الصيام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإطعام المسكين. اجتمعت هذه الخصال الأربعة العظيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال، أي الأربع التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من قام بها، قال: من اجتمعت هذه الخصال، أي الأربع المذكورة في الحديث، في رجل في يوم، أي في يوم واحد، ليست في أيام متفرقة، وإنما اجتمعت في يوم واحد بأن يكون صائما وعاد مريضا واتبع جنازة وأطعم مسكينا، اجتمعت هذه الخصال الأربع يقول عليه الصلاة والسلام إلا دخل الجنة. وهذا فيه بشارة عظيمة في حق من اجتمعت فيه هذه الخصال في يوم واحد. من اجتمعت فيه هذه الخصال في يوم واحد بحيث أنه صائم وعاد مريضا واتبع جنازة وأطعم مسكينا، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال في يوم واحد فإن له هذه البشارة العظيمة بدخول الجنة. ولا يعني الحديث فعل هذه الرغيبة وهذا الأمر العظيم في يوم واحد وترك ذلك فيما بعد، بل يعني أن العبد ينبغي أن يكون على مجاهدة لنفسه في المسارعة للخيرات بحيث تجتمع له هذه الخصال، تجتمع له هذه الخصال، وأن يحرص في يوم صيامه على عيادة المريض واتباع الجنازة وإطعام المسكين، يحرص على هذه الأعمال التي اجتمعت لأبي بكر في ذلك اليوم الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السؤالات العظيمة. وأيضا أنبه هنا على كلمة لأحد السلف يحسن أو يناسب ذكرها هنا. قال بعض السلف إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهذا إنما هو في الرغائب والمستحبات ونوافل الأمور. قال اعمل به ولو مرة تكن من أهله، وهذا التنبيه يفيد المسلم أن مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن يكون حظه منها مجرد العلم، لا ينبغي أن يكون حظه منها مجرد العلم، بل يجتهد مرة مرتين ثلاث أربع، يسأل الله عز وجل المزيد من التوفيق، لكن لا يكون حظه منها مجرد العلم وزيادة الاطلاع والمعرفة، بل يجتهد في أن إذا بلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل به. وأفهم من قول هذا القائل من السلف لا أذكره الآن اعمل به ولو مرة أنه أراد بذلك أن يفتح لك الباب في الدخول في الأعمال الصالحات، لأنك إذا دخلت وكنت من أهله ألفته نفسك واندفعت إليه مرة وثانية وثالثة فينفتح لك الباب. أما إذا كان الإنسان معرضا عن العمل تماما ويسمع الحديث ويعرض عنه تماما فهذا إنما يكثر حجج الله عليه بسماعه للحديث وقراءته لكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث فضل عيادة المرضى كما في قوله عليه الصلاة والسلام من عاد منكم اليوم مريضا. نعم. قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة عن ابنك لحظة قوله قال مروان قوله في الحديث قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، مروان هو ابن معاوية شيخ البخاري رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن البلاغ في مثل هذا من أقسام الضعيف. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت هذه الخصال. وبين مروان وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرواة، فهذا البلاغ يكون منقطعا ويعلل الحديث به. لكن الحديث كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله قال رواه عنه أي عن مروان ثلاثة آخرين من الرواة فلم يذكروا بلاغه هذا، فلم يذكروا بلاغه هذا، فلا يعلل الحديث به، لأن مروان رواه عنه ثلاثة من الرواة آخرين أي غير محمد بن عبد العزيز شيخ البخاري رواه عنه ثلاثة آخرين ولم يذكروا بلاغه هذا، فلا يعل الحديث به، فيكون قوله ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه كما تقدم بشارة عظيمة في حق من اجتمعت هذه الخصال الأربعة له في يوم واحد. نعم. حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم السائب وهي تزفزف، فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف. تزفزف أي ترتعد من شدة الحمى، والحمى إذا اشتدت بالإنسان يصيب بدنه رعشة ورعدة، فهذا هو المعنى هنا في قولة تزفزف، أي أصابتها رعشة من شدة الحمى. فقال ما لك؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والمريض يسأل، وسؤال المريض هو من باب المواساة والاطمئنان عليه، مثل أن يقال ما لك كما في الحديث هنا، أو يقال كيف أنت، أو كيف حالك مع المرض، أو كيف صحتك الآن، أو نحو ذلك من العبارات التي تأتي من باب الاطمئنان على المريض ومواساته والشعور بمرضه. قال ما لك؟ قال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله، أي الذي في هو الحمى، وأنا مصابة بالحمى، والحمى ارتفاع درجة الحرارة. قالت الحمى أخزاها الله، وهنا دعت على الحمى وسبت الحمى بهذه الكلمة أخزاها الله، أي بأن يصيبها خزي من الله تعالى. وفي صحيح مسلم جاء الحديث بلفظ الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها، فدعت على الحمى، دعت على هذا المرض الذي أصابها. قالت الحمى أخزاها الله، وفي رواية الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبيها، لا تسبيها، أي لا تسبي الحمى. وهذا فيه من الفقه والفائدة أن المريض مهما اشتد به المرض لا يجوز له سب المرض، لا يجوز له سب المرض، والمرض لا يملك من نفسه شيئا، المرض لا يملك من نفسه شيئا، وإنما هو أمر مرسل وأمر مسخر، أمر بيد الله سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، أخذا وعطاء، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، الأمر بيده جل وعلا، والمرض لا يملك من نفسه أو من أمره شيئا، فهو مرسل ومسخر. فقال لا تسبيها، لا تسبيها، أي لا تسبي الحمى. فيؤخذ من هذا أن المريض لا يجوز له أن يسب مرضه مهما اشتد به المرض، لا يقول لا بارك الله في هذا المرض، ولا يقول أخزى الله هذا المرض، ولا يقول قاتل الله هذا المرض، ولا يقول قبح الله هذا المرض، ولا أي عبارة كانت فيها سب، بل يمتنع من ذلك كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبيها، قال لا تسبيها، ثم بين لها صلى الله عليه وسلم الفضيلة المترتبة على الحمى وعلى المرض، وأن فيه كفارة وتمحيصا. وقد مر معنا أن الأنبياء والصالحين من عباد الله أشد فرحا بالبلاء أكثر من فرح الناس بالعطاء لما يعلمون في المرض من الكفارة، ولما يعلمون في المصيبة من التمحيص والتطهير. وهذا المعنى إذا تذكره المريض سلى، هذا المعنى إذا تذكره المريض سلى، أي حصل له السلوان ويسر بذلك. ولهذا جاءت السنة بتذكير المريض بهذا الأمر، طهور إن شاء الله كما مر معنا في الحديث المتقدم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن، فإنها تذهب خطايا المؤمن أي تزيلها وتنقي المؤمن من خطاياه، فهي تطهير وتمحيص وتنقية. فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد، خبث الحديد. والكير هو المنفاخ، آلة النفخ التي يستعملها الحداد يشتد بها إيقاد النار على الحديد فيتنقى من الحديد خبثه، فيتنقى من الحديد خبثه. فشبه عليه الصلاة والسلام المرض بالكير، فالمرض الذي يصيب المسلم هو أمر يتنقى به المريض ويتطهر من المرض. فإذا عرف هذا المعنى المؤمن حال مرضه سلى، وأخذ يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعظم له في مرضه الأجر، وأن يعظم له في مرضه تكثير الذنوب والخطايا، فيسلو ويسر بهذا المعنى، ويكون حاله كحال من قال عنهم عليه الصلاة والسلام: أشد فرحا بالمصيبة أكثر من فرح الناس بالعطاء. نعم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا ربي، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى. وكل حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول الله تعالى أو قال الله تعالى أو قال فيه الصحابي فيما يرويه عن ربه تعالى فهو حديث قدسي، حديث إلهي. قال: يقول الله تعالى: استطعمتك فلم تطعمني. وجاء في بعض روايات الحديث: جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. قال: يقول الله تعالى: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ أي أنت غني، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال العبد: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أي الأمر بيدك، الطعام والغذاء والماء وكل شيء بيدك، أنت رب العالمين، أنت المالك الخالق الرازق المنعم المتصرف الذي بيدك كل شيء. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي. فجاء الحديث مفسرا، جاء الحديث مفسرا، قول رب العالمين في هذا الحديث الإلهي جعت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني، مثل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأضاف الله سبحانه وتعالى ذلك لنفسه بيانا لعظم الأمر وحثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم ثوابه تبارك وتعالى عنده. ولهذا جاء الأمر مفسرا، جاء الأمر مفسرا، فسر في الحديث نفسه قوله سبحانه مرضت وقوله جل وعلا جعت، ففسر المراد بقوله جعت بجوع عبده، وفسر قوله مرضت بمرض عبده، وأضاف ذلك لنفسه حثا على هذا الأمر وترغيبا فيه، كقوله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والله سبحانه وتعالى غني عن العباد، وقد مر معنا قريبا الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وغني عن صدقاتهم تبارك وتعالى، لكنه أضاف هذا لنفسه حثا على هذا الأمر وترغيبا فيه، كما أضاف ذلك لنفسه في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهنا لما كان ظاهر الحديث مشكلا بنسبة الجوع والمرض إليه سبحانه وتعالى جعت مرضت، لما كان الأمر مشكلا جاء تفسيره في الحديث نفسه وبيان معناه في الحديث نفسه، ولهذا قال العبد مستشكلا قال كيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، أي غني عن ذلك. قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي أي أجرا وثوابا وجزاء على ما على إطعامك له، قال لوجدت ذلك عندي. قال الله تعالى ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي. فقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي ابن آدم استسقيتك أضاف هذا الأمر إلى نفسه حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم فضله وكبير ثوابه عنده تبارك وتعالى، ولهذا فسره بقوله استسقاك عبدي فلانا فلم تسقه، أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي أي أجرا وثوابا. ثم قال ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، أسند الأمر إلى نفسه تبارك وتعالى حثا عليه وترغيبا فيه، قال مرضت، فقال العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده، أو وجدتني عنده أي حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليه هذا السياق. فإذا المعنى في الحديث واضح، معنى قوله جل وعلا استطعمتك استسقيتك مرضت فلم تعدني، هذه كلها معانيها واضحة، وفي بعض ألفاظ الحديث جاء بصيغة جعت فلم تطعمني مرضت فلم تعدني، أضاف ذلك تبارك وتعالى إلى نفسه. وهذا الحديث أخذ منها العلماء في باب الأسماء والصفات فائدة عظيمة يجدر أن تقيد وأن يعتنى بها وأن تضبط، ألا وهي أن ظاهر الحديث، أن ظاهر الحديث إذا كان غير لائق بالله، إذا كان ظاهر الحديث غير لائق بالله فإن ظاهره يأتي مفسرا في الشرع نفسه، لا تذكر في الشرع أمور ظاهرها غير لائق بالله وتبقى هكذا على ظاهرها دون أن تفسر. وهذا ضابط مفيد ونافع في باب الأسماء والصفات، ويرد به على معطلة الصفات ومن يشتغلون بتأويلها وتحريفها. عندما يقول قائلهم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول بعضهم لا يليق النزول بالله، فيقال له لو كان هذا الظاهر غير لائق بالله تبارك وتعالى لجاء في السنة نفسها ما يصرفه عن ظاهره. لو كان أيضا إضافة الصفات الأخرى الواردة في القرآن والواردة في السنة غير لائقة بالله لجاء في السنة نفسها ما يفسر ذلك ويبينه، والشاهد على ذلك هذا الحديث لما قال تعالى مرضت جعت، هذا الظاهر وهو نسبة المرض أو الجوع إلى الله سبحانه وتعالى أمر لا يليق به. ولهذا قال العبد مستشكلا كيف تمرض وأنت رب العالمين، كيف تجوع وأنت رب العالمين، كيف أشتيك وأنت رب العالمين، لأن الظاهر مشكل. فجاء في الحديث نفسه مفسرا، فجاء في الحديث نفسه مفسرا. فلو كان ظاهر نصوص الصفات في القرآن أو السنة ما هو غير لائق بالله لجاء في السنة ما يصرفه عن ظاهره حتى لا يبقى على ظاهره وهو أمر لا يليق بالله. وهي فائدة عزيزة وثمينة تستفاد من هذا الحديث العظيم المبارك. ظاهر الحديث الذي في باب الصفات لو كان غير لائق بالله لجاءت السنة نفسها ببيانه وتفسيره، ولا يبقى هكذا مطلقا مشكلا على الناس ثم يخوض الناس بآرائهم وعقولهم بتفسيرات بل هي في الحقيقة تحريفات ما أنزل الله بها من سلطان، كما هو مشاهد في كتب أهل الكلام الباطل عندما يقول قائلهم أن الاستواء مثلا لا يليق بالله ثم يشتغلون بصرفه إلى تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، أو يقولون النزول غير لائق بالله ثم يشتغلون بتأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام 28 صحابيا، وقد ذكرهم ابن القيم واحدا واحدا في كتابه الصواعق، 28 نبيا كل 28 صحابيا كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا. فلو كان في هذا الأمر أو في هذا الظاهر ما لا يليق بالله لماذا لجاء في الحديث نفسه أو في حديث آخر ما ما ما ما يرفع هذا الظاهر ويبين المراد، لأن هذا هو مقتضى النص ومقتضى البيان. فهذه فائدة عظيمة تستفاد من هذا الحديث، قال مرضت جعت ثم فسر ذلك في الحديث نفسه، لأنه لو بقي على ظاهره هكذا يبقى مشكلا، لكنه لما كان فيه هذا الإشكال فسر في الحديث نفسه، فسر وبين في الحديث نفسه. ثم تجد أن معطلة الصفات جعلوا قوله هنا مرضت وجعت وقوله ينزل ربنا وقوله الرحمن على العرش استوى كله باب واحد، وهنا تدرك الخطأ، جعلوا ذلك كله بابا واحدا أي ظاهره لا يليق بالله، واشتغلوا بالتأويلات العاطلة الباطلة لنصوص الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحق في ذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إمرار نصوص الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون خوض فيها بتأويل أو تحريف أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل أو نحو ذلك من الطرائق الباطلة التي وقع فيها المبطلة في باب أسماء الله وصفاته. الشاهد من الحديث فضل عيادة المريض وأن من عاد المريض فله ثواب عظيم عند الله، يعلم من قوله مرضت فلم تعدني، ويعلم من قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. ثم عقد رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض فيه الحث على عيادة المرضى والترغيب في ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن عيادة المريض واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وأمر عظيم رغبت الشريعة فيه وحثت عليه، وجاءت النصوص الكثيرة في الدلالة على فضله وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة في فضل عيادة المريض. قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز. اتباع الجنائز أن يمشي مع الجنازة، وأن يعين ما استطاع في حملها ومواراتها إلى أن يدفن، ويشارك في الصلاة عليها وفي دفنها. قال: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. تذكركم الآخرة يحتمل أن التذكير في الجنائز، أي أن الجنائز تذكر الآخرة، ويحتمل أن ذلك أيضا يشمل عيادة المريض. وفي عيادة المرضى، ولا سيما من اشتد به المرض أو كان مرضه مرض مشارفة على الموت، أو مرضه محتضر، فهذا أيضا فيه تذكير بالآخرة، وفي بيان لهوانة الدنيا وضاعتها وفنائها وزوال من عليها، كل من عليها فان. قال: فإنها تذكركم الآخرة. فهذه فضيلة أولا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على هذا الأمر، عيادة المريض، وأيضا ما يترتب على ذلك من الآثار الطيبة التي من أعظمها تذكر العائد للمريض والمتبع للجنازة الآخرة. وتذكر الآخرة فيه فائدة للمتذكر أن يعمل لها، لأنه إذا تذكر الآخرة زالت عنه الغفلة التي يكون عليها الإنسان بانهماكه في الدنيا. فإذا تذكر الآخرة وحضرت الآخرة في ذهنه صلح عمله، وفساد العمل وضعف العمل ينشأ من ضعف تذكر الآخرة. ولهذا قال العلماء في باب الإيمان باليوم الآخر، قالوا: الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم، والدرجة الثانية درجة الإيمان الراسخ. الأولى درجة الإيمان الجازم، وهي الحد الذي لا إيمان لمن لم يؤمن به، لا إيمان لمن لم يؤمن به، بأن يعتقد أن ثمة يوم آخر، وأن الناس يبعثون، وأنهم يقومون إلى رب العالمين، يعتقد ذلك في قلبه. فإن لم يعتقد ذلك أو شك فيه فإنه كافر، لا يقبل منه عمل. فهذا الإيمان الجازم، وهو الحد الذي لا يقبل عمل إلا به، ولا يصح إيمان إلا به. والدرجة الثانية وهي الإيمان الراسخ، أي المتمكن في القلب، الحاضر في القلب. وكلما كان الإيمان في القلب، كلما كان الإيمان باليوم الآخر راسخا في القلب، كان ذلك مدعاة لصلاح الأعمال وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في النصوص العديدة التذكير باليوم الآخر، والدعوة إلى فعل ما يذكر الإنسان باليوم الآخر. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطف إذا حمد الله عز وجل. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطف. عيادة المريض أي زيارته، وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة. وشهود الجنازة أي اتباعها. وتشميت العاطف إذا حمد الله أي بأن يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على سعد رضي الله عنه يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. أي أن هذا مما يستحب للمريض أن يأتي به أو أن يقوله عندما يعود مريضا، بأن يدعو له بالشفاء، أن يسأل الله عز وجل له الشفاء، سواء قال: اللهم اشفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا، أو أيضا جاء بالدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، أو قال: أسأل الله عز وجل أن يشفيك، أسأل الله لك العافية، أو نحو ذلك من الدعاء. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أنه يستحب لمن عاد مريضا أن يدعو له بالشفاء، كما هو أو كما هي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديثا واحدا، وهو حديث حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد، قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد، أي سعد بن أبي وقاص. والحديث مر معنا قريبا برقم 499، ومضى أيضا الكلام على الحديث هناك. وقوله هنا: حدثني ثلاثة من بني سعد، أي من أبنائه، وهم عامر بن سعد ومصعب بن سعد وعائشة ابنة سعد. والحديث الذي مر معنا بالرقم المشار إليه هو من حديث عائشة بنت سعد رحمها الله. والحديث مضى الكلام عليه وبيان معناه هناك. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا. وفي آخر الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وإنك أن تدع، أو قبل ذلك قوله إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، يتكففون الناس أي يمدون يدهم إلى الناس يسألون. وقال بيده أي مد يده عليه الصلاة والسلام لتوضيح الأمر، خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده توضيحا للأمر وتنبيها على ذلك، وأن الذي ينبغي على من آتاه الله مالا أن يترك لورثته من ماله ما يكونون به أغنياء، لا أن يكونوا عالة. وأيضا الحديث يفيد فائدة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في طلب الرزق حتى يحقق هذا المعنى، يجتهد في طلب الرزق ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ويسعى في مناكبها طلبا للرزق حتى يغنيه الله من فضله، ولا يدع أهله وولده عالة يتكففون الناس، بل ما دام أعطاه الله عز وجل النشاط والصحة والعافية وأبواب الرزق مفتوحة ومشرعة فيعمل. والذين الشاهد أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس يفيد أن من كان غنيا وأراد أن يوصي بشيء من ماله فليجعل النصيب الأوفر من ماله لورثته، فإن أوصى فلا يوصي بأكثر من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، بل الأولى كما مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ينقص عن الثلث إلى الربع، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. وإذا كان الإنسان قليل المال أو فقيرا فإن مما يفيده هذا الحديث أن يجتهد في طلب الرزق حتى لا يدع عياله عالة يتكففون الناس، بل يجتهد في طلب الرزق ويبحث عن الأعمال الطيبة والمشروعة ويسأل الله الكريم من فضله. قد مر معنا عند المصنف من الأبواب في التنبيه على هذا الأمر، سواء العمل والصناعة أو الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. هنا في الحديث قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. نعم. سعد في مسلم أنه سعد بن خولة، فخشي سعد بن أبي وقاص أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهي مكة، وكان المرض أصابه عندما ذهب إلى مكة واشتد به المرض، فخشي أن يموت في الأرض التي هاجر منها وهي مكة، فكان يبكي من هذا الأمر ويخشى أن يموت في مكة لأنها أرض هاجر منها لله تبارك وتعالى، هجرة لله تبارك وتعالى، فلما يرغب أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وإنما أحب أن يموت في الأرض التي هاجر إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل عيادة المريض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعد قال حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب فضل عيادة المريض، أي ما يترتب على عيادة المريض من الفجر من الفضل والأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. وأورد فيها حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال في الإسناد: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قوله من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يأتي موضحا في السياق الآتي. فقوله من عاد مريضا كان في خرفة الجنة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ففيه فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. ومعنى خرفة الجنة فسره أبو قلابة رحمه الله بقوله جناها، في خرفة الجنة أي في جنى الجنة. وهذا فيه أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة المباركة التي يدخل بها العبد جنات النعيم، ويحظى بجناها الطيب وأكلها المبارك وجنى الجنتين دان، فيحظى بجنى الجنة وثمرها الطيب بدخوله الجنة وفوزه بما فيها من النعيم والثواب. فهذا فيه فضل عيادة المرضى وما يترتب عليه من الثواب العظيم. قال: كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. والجنة هو الثمر الذي يجنى ويقطف من الجنة، قطوفها دانية وجنى الجنتين دان. قال: قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسامة؟ عمن حدثه أبو أسامة، أي عمن حدث أبو أسامة أبا الأشعث، عمن حدثه، يعني اذكر لنا بقية الإسناد. وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الإسناد والوقوف عليه، والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولا يؤخذ الدين إلا بالإسناد، فالإسناد جزء من الدين، وإذا ضيع الناس الإسناد ضيعوا دينهم. قال عمن حدثه أبو أسامة؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله، عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون الإسناد على هذا: عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.